السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، وأن يجعله فاتحة خير لنا جميعا. فإن الأيام انتشر فيها الجهل، ولذلك وردت إلي يعني طلبات بأن أتحدث عن عدة مواضيع، باعتبار أنه قد جرت مياه كثيرة في الآونة الأخيرة، ويريد إخواني وأخواتي أن يعرفوا موقفي منها، من هذه الأمور، أو موقف الشرع في تصوري. فأستأذنكم في أن نجعل هذه الحلقة خاصة بالإجابة عن أمور ملحة ومهمة، ثم بعد ذلك نبدأ في استكمال 200 سؤال وجواب. وإحنا كنا انتهينا من السؤال العاشر بعد المئة، انتهينا في 200 سؤال وجواب من السؤال العاشر بعد المئة، وإن شاء الله سأنزل على الصفحة الحلقة الأخيرة الخاصة ب 200 سؤال وجواب، علشان إيه يبقى عارفين من أين سنستأنف بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول وبالله التوفيق، أول نقطة مسألة الديانة الإبراهيمية. الديانة الإبراهيمية التي اخترعها أقوام لا خلاق لهم، بعض الأمراء الذين لا خلاق لهم، والذين يعادون الشريعة الإسلامية والعياذ بالله. أساسا الإنسان المسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ينبغي أن يعلم أن دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرع، حط تحتها 10 خطوط. فالأصل الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد روى البخاري ومسلم وكل من صنف في السنة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي بعض الألفاظ أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، والأصل الثاني أن نعبده عز وجل بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وقد دل على هذا الأصل أيضا يعني مثال فقط، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حجز، أو قال قد حبس، هكذا قال الراوي، شك من الراوي، إن الله قد حجز أو قال قد حبس التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته، حبس عنه التوبة، مع أن العاصي تقبل توبته، لكن هذا لما ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وهو يظن أنه ارتكب أمرا طيبا وما إلى ذلك، فالعداد بيعد عليه هذه المصائب التي ارتكبها وهذه البدعة التي أنشأها، لا سيما وأنه كما ثبت في صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا أن نكون مسلمين، والقول بأن إبراهيم عليه السلام يحتوي الديانات الثلاثة قول ضال كافر مضاد لشريعة الله تبارك وتعالى. واستمع إلى هذه إلى قوله تعالى في هذه الآيات من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فرب العزة سبحانه وتعالى ينتقد اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. فاليهودي هو الذي يتبع التوراة، والنصراني يتبع الإنجيل، والإنجيل والتوراة والإنجيل أنزلت من بعد إبراهيم عليه السلام، فكيف يقال إن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ هذا أمر في غاية الغرابة. فالله عز وجل يرد عليهم هذه المقالة: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحن المسلمون، هؤلاء هم أولى بإبراهيم عليه السلام. واليهود والنصارى ليسوا من إبراهيم عليه السلام في شيء، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فلما يقول ربنا عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام حجبا يقول إيه؟ يعني لا يقول أن قائل الإسلام بمعناه الواسع وهو الاستسلام. استسلام إيه؟ كيف يتصور استسلام من يهودي أو نصراني كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمه؟ كيف يتصور أن يكون هذا مستسلما؟ المستسلم هو الذي يؤمن بجميع الرسل. انت شايف قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وهل ارسل الى قوم نوح الا نوح عليه السلام؟ لكن لما كذبوا نوحا صاروا مكذبين لجميع الرسل، لأن الرسل دعوتهم واحدة. فلما يقول رب العزة سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ليعلم أنه يراد الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الملة الحنيفية ملة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، شوف الأسلوب القرآني، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خرج يبحث عن الدين فلقي حبرا من أحبار اليهود فقال دلني على دينك لعلي أتبعه. فقال له لن تتبع ديننا حتى تنال حظك من غضب الله. قال ما أحمل من غضب الله شيئا وإنما أفر من غضب الله وأنا أطيقه. غضب إيه ده، أنا بأفر من غضب الله تبارك وتعالى. قال إذن فاتبع الحنيفية. قال ما الحنيفية؟ قال دين إبراهيم ما لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكنه كان يعبد الله وحده. فتركه وخرج فلقي حبرا من أحبار النصارى فسأله برضو دل يعني على الدين لعلي أتبعه. فقال لن تتبعه حتى تحمل حظك من لعنة الله. قال من لعنة الله، إنما أفر من لعنة الله وما أطيق لعنة الله عز وجل أن أطيقها، لا أحمل من لعنة الله شيئا أن أطيقها. فقال إذن اتبع ملة إبراهيم، اتبع الحنيفية. قال ما الحنيفية؟ قال دين إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكنه كان يعبد الله وحده. فخرج من عند حبر النصارى ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم، اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. فحتى يعني أحبار اليهود والنصارى كانوا يعرفون هذا، ده يحمل حظا من غضب الله والآخر يقول له تحمل حظا من لعنة الله وما إلى ذلك. فالدين عند الله الإسلام، الإسلام الذي ورد ذكره فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما قال أين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. واخد بالك من السؤال؟ أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل صدقت. قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، أنت إيه بتمتحني ولا إيه بالضبط؟ قال صدقت أخبرني عن الإيمان إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين مختصرا عن هذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن لما قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. في آخر الحديث لما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم، جاءكم يعلمكم دينكم. يعني ليه يعلمكم دينكم؟ يعني هذا هو الدين الذي هو عند الله الإسلام، هو ما ذكره صلى الله عليه وسلم إجابة لجبريل عن سؤاله. احفظ هذا جيدا، ودعك من أهل الأهواء، دعك من أهل الأهواء. أنت في زمان اشتدت فيه غربة الإسلام، هل تتصور مثلا إن الدجال سيخرج؟ الدجال لن يخرج إلا بعد أن توطأ له الأرض، وبعد أن ترسخ إن شئت فقل القيم أو القوانين الضلال التي ستوقع الناس في اتباعه. قوانين الضلال وهي إيه؟ الدنيا، الدنيا المؤثرة. لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يبقى كل عدو دلنا الله عز وجل على أنه عدو لابد أن نتخذه عدوا، وإلا فالويل لنا والهلاك والضياع. فلما يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. شوف التعبير القرآني، يشترون الضلالة يعني يختارون ويؤثرون الضلالة. عبر عنها بهذا التعبير لأنهم إيه؟ أخذوا الضلالة وطلبوها واعتنقوها، وهم يعلمون الحق، وهم يعلمون الحق، يعلمون الحق. في سورة البقرة بمفردها آيات كثيرة تدل الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى إن الله على كل شيء قدير. راجع سورة البقرة ستجد آيات تدل على هذا المعنى، آيات عديدة تدل على هذا المعنى، أن هؤلاء يعرفون الحق فحادوا عنه. ولذلك قال عز من قائل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم، دول أعداء. إزاي لما يبقوا أعداء أنت تقول لا دول أصدقاء، دول حلفاء، وتظن أن يعني محالفتهم هي الخير؟ لا، ما هكذا يتعامل مع المناهج السماوية. شوف سيدنا هود عليه السلام لما حذر قومه ودعاهم وما إلى ذلك. يعني سيدنا هود عليه السلام أرسل إلى قوم عاد وكانوا أصحاب حضارة سامقة، كما ورد في سورة الشعراء أنه قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. مش دي مقومات الحضارة يا جماعة؟ البنايات الشاهقة وناطحات السحاب والثورة أو التقدم الصناعي الضخم والقوة الحربية الغاشمة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. في النهاية قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. آلهتنا لعبت في رأسك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضره شيئا. يعني احذروا. قال ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انظر إلى مكر الله عز وجل بهم. أصابهم الجب القحط، ثم بعد ذلك جاءت السحب التي تنذر بسقوط الأمطار والرخاء، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الإمام الطبري رحمه الله يقول إنما سمي عارضا هو السحاب الذي يظهر في ناحية من السماء ثم بعد في عشية، وقت العشية وقت الظهيرة، ثم بعد ذلك ينسح على بعضه ويلتئم بحيث يكون مستويا، فلذلك يسمى عارضا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين يتصورون أن اتباع أو المصالحة أو التطبيع مع أعداء الله عز وجل هذا هو الذي سيأتي بالرخاء، أصابهم عمى في قلوبهم والعياذ بالله، عمى. وسيندمون على هذا، لكن ندموا أو لم يندموا أنت سر على طريقك، سر على الطريق المستقيم الصراط المستقيم، فاستمسك كما قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك أنت بالصراط المستقيم وعض عليه بالنواجذ. روى الإمامان أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فاعلم أن دين الإسلام كتاب وسنة، كتاب وسنة. كانوا ضلالا، الخروج من الضلال كان عن طريق إيه؟ اتباع الكتاب والسنة. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والكتاب منزل من عنده تبارك وتعالى، وكذلك الحكمة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رحمه الله في كتاب العظيم الرسالة، وده إجماع، لكن استدلالات الشافعي شوفوا اللي في كتابه، قال: فالحكمة، سمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. ليه الحكمة السنة؟ لأن الله عز وجل، أنا لن أمل من تبديل كلام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه لأهميته، قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة، وذلك لأن الله تعالى قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله والحكمة، الكتاب هو القرآن، فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن. هذه نقطة. نقطة ثانية فيما يتعلق بنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمحوا لي أن أكلمكم بما أعرفه من قواعد الشرع لنعلم أن الإنسان إن دخل أرض الكفر أو أرضا غير مسلمة وسمح له بدخولها، دخل بتأشيرة، فهذه التأشيرة تعد عقد أمان. لما نقول عقد أمان يا جماعة، يبقى معناها ان الدار دي دار حرب، لا هي دار ذمة ولا دار عهد ولا لا، دار حرب. فإن أمنوه ودخل أرضهم، أمنوه يعني إيه؟ قالوا له خد تأشيرة الدخول هيك ودخل أرضهم، فليس له أبدا أن ينقض عهد الأمان ولا أن يعتدي على دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. أنا لما سافرت مرة إلى أمريكا فوجدت بعض إخواني المسلمين يضربون الكريدت كارد، كان في مؤتمر، فلما سئلت عن هذا قلت هذا لا يجوز، كيف يضربون الكريدت كارد؟ طبعا كل الإنسان ما يشتري سلع وبعدين يسدد في الموعد يقوم إيه الكريدت بتاعه يزيد لحد ما يوصل إلى درجة معينة يخبط الخبطة بتاعته ويشتري بمبلغ ضخم، ثم بعد ذلك يفر من إيه من سداد ثمن هذه البضاعة. فقلت له إن هذا لا يجوز وهذا غدر، والغادر ينصب له لواء عند إسته يوم القيامة فضيحة، فضيحة كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فواحد جاء قال لي انت بتتكلم بجد؟ قلت له احنا يعني ايه بنهزر؟ كان بفضل الله عز وجل موجود معايا كتاب المغني لابن قدامة فقرأت عليهم، ما كانش معايا يومها لكن تاني يوم في المؤتمر احضرت الكتاب وقرأت عليهم هذا الكلام. فلا يجوز للمسلمين ان يعتدي عليهم لا في دمائهم ولا في اموالهم ولا في اعراضهم، ان اراد فليخرج ولينبذ اليهم عقد امانهم هذا ثم ليفعل ما يريد. لكن اي عمل بيحدث في هذا الكون انما هو بإرادة الله ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة الا به. فهذا العمل ان نظرنا اليه من الناحية الكونية القدرية، ما دام العمل وقع يبقى لابد ان الله عز وجل اراد وقوعه لحكمة هو يعلمها عز وجل. فأي عمل انظر إليه من ناحيتين، الناحية الأولى الكونية القدرية والناحية الثانية هي الناحية الشرعية. هذا الكلام أنا ذكرته في الأحداث مركز التجارة العالمي، قلت إن هذا لا يجوز ما فعلوه ولكن من الناحية الشرعية، لكن من الناحية الكونية القدرية لا أستطيع إلا أن أفرح لأنهم قتلوا الكثير من الناس من البشر مسلمين وغير مسلمين في شتى بقاع الأرض. فكذلك هنا ما دام العمل قد وقع فقد أراد الله عز وجل أن يقع، ولعل هذا يعني لاستثارة مشاعر وعواطف المسلمين ليتحدوا جميعا وعلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وهذا أمر مطلوب شرعا. لكن من الناحية الشرعية إن سئلت في هذا أفعل هذا أم لا أفعله أقول لا تفعله. يبقى دي نقطة أولانية. النقطة الثانية، راجع كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، قد ذكر حاكيًا عن العلماء أن المسلم في دار الحرب التي ليست دار إسلام لا يجوز له أن يعمل عملا يعود بالسلب على المسلمين الذين يعيشون في تلك الدار معه إلا بعد مشاورتهم واستئذانهم لئلا يضر بهم. الناس لهم مصالح ممكن وإحنا أساسا المفترض أننا في دار ليست دار إسلام، فالكفار ينهالوا على المسلمين ويكونوا في هذا هلاك للمسلمين والعياذ بالله. مقولة بقى انك انتوا قاعدين بره واحنا مش عارفين نتصرف ارجعوا بلدكم، ده كلام لا ينبغي ان يقال. هذا الكلام لا ينبغي ان يقال. ليه؟ اللي قاعد بره ده قاعد يعني مخالف للشرع ولا موافق للشرع؟ مخالف ولا موافق؟ قول لي. ابو حنيفه قال لا يجوز للمسلم ان يقيم في دار الحرب، والاقامه عنده ما زادت على 12 يوما. وغير أبي حنيفة رحمه الله قال للمسلم، ناس من أهل العلم يعني أحيلك على مراجع منها أحكام القرآن للقاضي ابن العربي ومعالم السنن للخطابي وغيرهما، الشيرازي في المهذب الذي شرحه النووي رحمه الله شرح جزءا منه في المجموع وما إلى ذلك، قالوا للمسلم أن يقيم حيث شاء شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. وأنا هذا الكلام يعني إيه أذكر به إخواني في عالم الغرب، المسلم مسموح له بالإقامة في بلاد الكفر شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين وإظهار الدين. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي في إيه؟ في تقييم العمل الذي حدث. يبقى النقطة الثانية أنه لا يجوز للمسلم في بلاد ديار الحرب أن يعمل عملا يعود بالسلب على سائر المسلمين بدون أو دون مشورتهم مشاورتهم وما إلى ذلك. الأمر الثالث، الأمر النقطة الثالثة في هذا الموضوع هي مسألة إيه يا جماعة؟ السياسة الشرعية، المصالح والمفاسد. هذه المسألة نظرا لأن البعض أساء تطبيقها فتثير، مجرد الإشارة إلى هذا العنوان يثير استهجان قليل العلم. لكن لا، دي السياسة الشرعية دي يعني مسألة في غاية الأهمية، إن المصالح والمفاسد يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون الله يعني الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني أنا لا أسب اللات والعزة لأن وهو آلهة باطلة لأن أتسبب في سب الإله الحق لا إله إلا هو إليه المصير. كذا يعني عليها أدلة متعددة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيح صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه استؤذن في قتل رجل من المنافقين هو عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال لا عليه الصلاة والسلام أو بهذه من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فقال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في حديث آخر رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من المفروض أنه من المسلمين منافق بقى قال في قسمة قسمها صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في هوازن بعد معركة هوازن حنين، هذه قسمة ما عدل فيها. طيب ما عدل فيها دي يا جماعة يعني ممكن ايه الرجل تصور ان تصور العدل على غير الصواب، لكن شوف بقى بقية الكلام، وما اريد بها وجه الله، ده مجرم لعنة الله عليه. فقال ابن مسعود في نفسه لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اخبره عليه الصلاة والسلام يعني كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، ثم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فصبر. فأريد أن أقول إن طبعا إن أنا مش عايز أستوعب في الأدلة، أنا كفاية ذكرت دليلين. شوف في الحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمن البيت هو؟ قال نعم. قالت فما بالهم أخرجوه عن البيت؟ قال يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة. النبي ما كانش معاه فلوس كتير فخرجوا الحتة دي. قالت فما لهم جعلوا بابه مرتفعا؟ قال إن قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك، شوف بقى الكلام اهو، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة أو البيت وبنيته على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين بحذاء الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم دي اللي راحت مني فأخاف أن تنكر قلوبهم لفعل هذا صلوات الله وسلامه عليه. لكن وقد وقع الأمر نحن في الأول وفي الآخر وعلى جميع الاحتمالات ينبغي علينا أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا، ونصرته صلى الله عليه وسلم بأن نتخذ موقفا من هؤلاء المجرمين، من سبه ومن دافع عن سبه صلى الله عليه وآله وسلم. لسنا بصدد أن نتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتل، ما ده أصلا ده الكلام ده في دار الإسلام. لكن إحنا النهاردة أخواننا في واقع مرير، نحن في واقع مرير، فأنت دايما تطبق هذه القاعدة القرآنية، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. واحد يقول دراد في القتال فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، أيوة، لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. القرآن نزل على هذا، على هذا النحو، على هذه القاعدة برضو، أو جاء بهذه القاعدة. قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دي لا تكلف إلا نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي وحرض المؤمنين. كذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن بالإيه؟ بالمعنى الصحيح الذي ورد في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي قال أنه اعتلى المنبر أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم. يبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه لا تكلف إلا نفسك. لكن الزيادة بقى التي زادها أبو بكر في فهم الآية وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني لما يبقى يقول طب وأنت تظن أن مقاطعة البضائع الفرنسية ستؤثر في فرنسا؟ أنا أفعل هذا الأمر في البداية ابتداء حماية لقلبي، أثر أو لم يؤثر، قاطع غيري أو لم يقاطع، أنا أفعل هذا حماية لقلبي أنا. روى أبو داود بالإسناد الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأنت عشان تبقى مسألة الحب والبغض واضحة في ذهنك في قلبك، واضحة في قلبك، فأنت تقاطع بغض النظر أثر أو لم يؤثر، لكن أنت تؤدي ما عليك. وحرض المؤمنين على هذا، حرض المؤمنين، هذا عامل أو أمر من ضمن الأمور أن تقاطع بضائع هذا المجرم الأثيم الذي يدافع عن سب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يهاجم الإسلام والمسلمين، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سينتقم الله عز وجل منه. لا يمكن أن يترك ساب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لا يقال إنه لم يسب، دافع عن الساب، دافع عن الساب، وانت عارفين الحديث، وده من أخطر ما يمكن، هذا الحديث من أخطر ما يمكن. والذين يدافعون عن هذا المجرم أيضا سيقعون تحت طائلة هذا الحديث، حديث العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها، كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، كان كمن شهدها، يعني موافق. شوف الإنسان ممكن يتحمل أوزار شكلها إيه. نسأل الله السلامة والعافية. الجهل يدفع الناس إلى أكثر من هذا. من الأهمية بمكان مع مقاطعة البضائع الفرنسية. وخلي بالك مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ مش النبي عليه السلام أخذ حفنة من رمال في غزوة بدر ورماها في وجوه الكافرين وقال: شاهت الوجوه؟ فانهزموا، انهزموا. والله عز وجل يقول: قال له: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأنت بتستخدم أو بتستعمل ما في إمكانك، والله عز وجل ينميه ويبارك فيه ويجعل له من الآثار ما لم يكن في الحسبان. أنت بس أد ما عليك، أد ما عليك. هذه عبارة عظيمة جدا، يعني الواحد دائما يعني يتذكرها. أن أما هذا فقد أد ما عليه. من قائل هذه العبارة؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم من حديثه رضي الله عنه أنه لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة. مروان كان ظالما فكانوا لا يحبون الجلوس لاستماع خطبته، فنكاية بهم قدم خطبة العيد على صلاة العيد وأبرز المنبر، أخرج المنبر. فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل من المسلمين فقال له: يا مروان. فجبذه بثوبه، يعني جذب ثوبه أمسكه، فأطاح بيد الرجل وصعد المنبر. فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل من عليه وغادر المصلى، راح واخد المداس بتاعه زي ما بيقولوا ومشي. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو جالس قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، أو قال: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من الأمور المهمة، بل هو الأمر الأهم، ما ورد في قوله تعالى في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. خلي بالك الآية دي وما شابهها كقوله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب هنعمل ايه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. واحد يقول: طب ما الآيات دي منسوخة، نسختها آيات السيف. لا، اسمها منسوقة أو منسقة، يعني مؤخر العمل بها حتى تأتي ظروفها. هذا الكلام قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك أيضا الزركشي رحمه الله في كتابه العظيم البرهان في علوم القرآن أنها من قبيل المنسأ. يعني إيه منسأ؟ عن الآية دي وردت في ظروف معينة، لما تأتي هذه الظروف نعمل هذه الآيات، آيات الإيه؟ العفو والصفح وما إلى ذلك. واحد يقول: الله، طب ما في ناس قال إن الكلام ده، أنا بس عشان أقرب معاك، إن الكلام ده منسوخ. النسخ لا يثبت إلا بنص أو إجماع، ما فيش نص. وما فيش إجماع. ما فيش إجماع أهو، مش أنا ذكرت لك بعض المخالفين في هذا ده على هذا يعني كثير من أهل العلم. يبقى في هذه الحالة ماذا نفعل؟ قال الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولذلك قال الطاهر بن عاشور رحمه الله إن الأذى لن يضركم إلا أذى، الأذى يكون بالقول أهو، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني إيه تصبروا وتتقوا؟ ما احنا قلنا بقى إن الإيه؟ التقوى، التقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته. يبقى أنت أهل الضلال والشرك كلما آذوك لإسلامك واستقامتك فاستمسك بهذه الاستقامة، هذا أغيظ عليهم. هنا كلام يا جماعة أحب دائما أن أردده، ذكره أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، وهو أورد قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، قال ابن حزم رحمه الله ما معناه؟ ولا غيظ أغيظ على الكافرين والمنافقين والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة. وقد تغلب العساكر الكبار. مش أبو سفيان لما كان في حضرة هرقل سأله هرقل عن الأحوال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني الأيام دول نصيب منهم ويصيبون منا. فلذلك ابن حزم يقول ولا غيظ أغيظ على الكفار والمنافقين والمجرمين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة. وقد تغلب العساكر الكبار وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. الدكتور محمد عبد المنعم القيعي رحمه الله كان بدرس كتاب المستصفى في أصول الفقه في مسجد في مصر يعني، فحضرت له بعض الدروس، فكان بيقول يعني لو واحد جه وهاجم الإسلام ترمي بطوبة تبقى انت هزمت الإسلام. هاجم الإسلام ترد بالحجج والبينات، تدعوه إلى الله عز وجل وتبطل الأقوال هذه وتفندها. إن دخل في الشتيمة خلاص بقى يبقى ملناش كلام معاه في مسألة الشتيمة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، نعملهم بما يستحقون وما في إمكاننا. فيبقى إذن يا جماعة الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والاستمساك بالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل، هذا هو الطريق. سأذكر لك موقفين من السيرة النبوية. الموقف الأول رواه الإمام مسلم في قد إيه؟ تسعة على خمسة. لا إله إلا الله. طب بدون عشر دقائق كمان معلش، نحن لسه قدامنا موضوع تاني مسألة الصلاة، الصلاة مع التباعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموقف الأول رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. أنت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في صفة حجة الوداع، حديث عظيم جدا نفسي أن أنا أتمكن من شرح هذا الحديث، في خطبة يوم عرفة، وهذه الخطبة يعني في غاية الأهمية كما قال ابن القيم في زاد المعاد لي، قال كأنه بأبي هو وأمي لما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أمر براحلته. هي نزلت هذه الآية بالإجماع عشية عرفة في يوم جمعة، وده ثابت في الصحيح عن طريق ابن شهاب أن ناسا من اليهود قالوا الأمير المؤمنين عمر لقد نزل يا أمير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة. فكأنه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم أمره أمر برحلته وأمر برحلته فرحلت له لينبه. فخطب الناس خطبة يوم عرفة لينبه على أصول الدين. لينبه على أصول الدين. يعنيني من هذا الخطبة كان من 5 فقرات. لكن يعنيني منها الآن ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ما هو دام الإسلام كمل كمل الدين وتمت النعمة يبقى ليس لأحد أبدا أن يخالف تعاليم الإسلام. كل ما خالف حكم الإسلام فهو حكم جاهلية. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ودماء الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني كل حاجة لغاها عليه الصلاة والسلام من أمور الجاهلية خلاص. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. تجيب جمرة تلبسها في إيدك. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هلا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال الرجل ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده خاتم ذهب يعني ممكن ياخده يديه لزوجته ويد. لكن شوف توقير وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل كان يقول أنا بعد ما النبي عليه الصلاة رماه في الأرض أوطي عشان أرفعه تاني؟ لا والله. وأبى أن يأخذ الخاتم. ده موقف من المواقف. شوف الاتباع. كذلك في بيعة العقبة الثانية روى الإمام أحمد والإمام والحاكم بالإسناد الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جلسنا نتذاكر أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلقاه بمكة فقال بعضنا لبعض حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف. ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة. يعني ايضا دي احوال الرسل كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى ادموه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ده في الصحيحين. قال جابر فرحل اليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم فباعدناه شعب العقبه فاجتمعنا من بين رجل ورجلين بيتسللون. فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ خلي بالك البيعه دي في عنقك. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ما هذا مقتضى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. المبايعة كانت على هذا. هي القصة يعني الحدث نفسه له تكملة لكن الوقت ما لا يسمح. فبايعوه على ذلك عليه الصلاة والسلام. قال جابر فقمنا إليه بعد ما حصل حوارات، فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا. لما جاي في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام هم بايعوه على أن ينصروه ممن يقدم إليه المدينة، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إلى، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم. هم خرجوا بقى عشان ياخدوا العير بتاعت قريش، فكانت النتيجة أنه فوجئ بصناديد قريش وجها لوجه. فلما عرف أن قريشا خرجت بعددها وعتادها وما إلى ذلك، قال هذه قريش ألقت إليكم أفلاذ أكبادها أو أفلاذ كبدها. أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ودعا له عليه الصلاة والسلام. ثم قال أشيروا علي أيها الناس، لأن الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين والأنصار بايعوه على أن يحموه في المدينة، لم يبايعوه على أن يخرجوا معه لقتال، لا. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، الأنصار يعني. قال أجل. قال فإنا آمنا بك، فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا وما وثيقنا على السمع والطاعة لك، فسر فامض حيث شئت فنحن معك، والذي نفسي بيده لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء إلى آخر ما قال. لكن شوف حيثيات سعد بن معاذ. قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فسير حيث فامض حيث شئت فنحن معك، سالم من شئت وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. يعني هذه المواقف ينبغي على الإنسان المسلم أن يقفها، لا سيما في زمان الفتن. هذه المواقف تقضي الإيمان في قلب العبد. لا تخنع، لا تخنع وأنت تعلم أن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وخلي هذا الحديث كقاعدة لأختم هذه النقطة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه فإنه لا يقرب من أجل، سامع، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، لا يمنعن أحدكم رهبة الناس. قال أبو نضرة، قال أبو سعيد ليتني ما سمعته. الحديث طبعا إيه فيه شدة، ليتني ما سمعته. قال أبو نضرة الراوي عن أبي سعيد وأنا ليتني ما سمعته، نحن قد سمعناه وليس لنا إلا أن نتصرف بما يرضي الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم أنه الملك، الملك الحق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ كمان خمس دقائق ولا خلاص كده. النقطة الثالثة فيما يتعلق بمسألة التباعد في الصلاة يا جماعة، تصور ان انت عارف الصفوف، كان احدنا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه. هي صف كده، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. فذهب ابن حزم إلى وجوب تسوية الصف، لكن الجمهور أبى هذا، لأن الرواية الأخرى فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ورواية أخرى من حسن الصلاة. طيب خلاص، هنتصور أنها من إقامة الصلاة زي ما قال ابن حزم مثلا، لكن نحن في حالة الاضطرار ولسنا في حالة الاختيار. شوف مثلا هذا الحديث الذي رواه البخاري والنسائي وغيرهما. أنا ذكرت النسائي لأن زيادة عنده في غاية الأهمية وإسنادها صحيح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا بالباسور. الباسور اللي احنا بنسميها الناسور، اللي هي القرحة الخبيثة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال له صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص هنيجي بعد دلوقتي إيه؟ صف الصلاة. صلي قائمة، واحد هيصلي قائم، فإن لم تستطع فقاعدة، واحد هيصلي قاعد، والقاعد نفسه يجي واحد يقول لك الله، طب ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا جلس متربعا. أيوه، افرض أن واحد لا يستطيع أن يجلس متربعا، الركبتين لا تساعداني، الركبتان لا تساعداني على هذا. ما هو شوف في آخر حديث إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن لم تستطع فعلى جنب. على جنب يعني إيه؟ القبلة كده، يبقى على ينام على جنبه ويعترض كاعتراض الجنازة، بس نايم على جنبه. جنبه اليمين ولا الشمال؟ الحديث ما بينش. فاستحب العلماء أن على جنبه الأيمن، لكن إن صلى على جنبه الأيسر جاز. استحب أن يضجع على شقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وده ثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. لكن ما لو واحد صلى طيب على جنبه الشمال ولا حاجة، صلاته مش باطلة. يبقى دي واحد واقف والتاني قاعد والتالت على جنب الأيمن والرابع على الجنب الأيسر، والواحد لا يستطيع فمستلقيا، يعني نايم كده مستلقيا، يعني مستلقي على قفاه، نايم كده وباصص لفوق. خدت بال حضرتك؟ وده صف، ده صف لا يتصور في هذا الصف. انت يعني عايزك تتخيل المسألة. فإحنا دلوقتي في مسائل التباعد، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم هذا القدر، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هو في صحيح مسلم بقى يعني طويل. يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في كل عام يا رسول الله، فسكت حتى أعادها الرجل ثلاثا. فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، فإنما لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو المستطاع. أنت عارف أن القيام ركن في الصلاة بالإجماع في صلاة الفرض. في صلاة الفرض القيام في الصلاة ركن بالإجماع للقادر عليه، لأن في صلاة النفل يجوز لك أن تجلس مع قدرتك على القيام، إلا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة الإيه؟ من صلاة القائم. لكن صلاة الفرض لا، صل قائمة وقوموا لله قانتين. فإن لم تستطع عدم الاستطاعة فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، قلنا الجنب الأيمن أو الأيسر، فإن لم تستطع فمستلقية. وبعدين أدي القاعدة بقى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقول لك طب ما التباعد ده انت ما حصل طاعون. انا اتكلم عن اشياء مناقشات ضرب بيني وبين اخوة. قال طيب ما الكلام ده الطاعون حصل ولم يتباعدوا، مين اللي قال لك؟ من اخبرك انهم لم يتباعدوا؟ وهل عدم العلم يستلزم العلم بالعدم؟ ده هم تباعدوا في اشد من ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه لما وقع الطاعون بارض وكان قاصدا اليها، لما عرف ان الطاعون وقع بها رجع، فقيل له تفر من قدر الله؟ قال افر من قدر الله الى قدر الله. مش ده تباعد؟ مش ده تباعد؟ مش لما الطب دلوقتي بعد تقدم العلوم ويجي الطب يقول لك ان انت لازم تبقى في مسافه بينك وبين الاخر لئلا تحدث الايه؟ لئلا تحدث واحد يقول لك طب ما لا عدوى ولا طيره، ومع ذلك قال وفر من المجذوم فرارك من الاسد، وقال عليه الصلاه والسلام لا يردن ممرض على مصح. خذ بالاسباب، خذ بالاسباب، فان وقع شيء فلا تقل ان هذه عدوى، لا انا اخذت بالاسباب لكن قدر الله عز وجل نافذ لا محاله، انما امرت ان ناقتي اعقلها ام اتوكل. مش ده حديث في سنن الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه وهو ثابت اسناده حسن. اعقلها ام اتوكل، ناقتي اعقلها ام اتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. يقول لي الاخ، يقول لي طيب ما هو ده مش دي بدعه؟ بدعه مين يا ابني؟ بدعه مين؟ هو انت لما تؤدي المقدور عليه شرعا تبقى مبتدع؟ يعني الراجل دلوقتي المضطر لو اكل الميت يبقى مبتدع؟ ده فعل ما يجوز له لان هذا هو المقدور عليه. اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ثم ان البدعه، تعريف الشاطبي للبدعه الذي استحسنه اهل العلم من بعده، قال البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، تضاهي الطريقه الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. هو احنا بنعمل كده السلوك عليها ده مبالغه في التعبد لله، ام ان هذا اخذ بالاسباب لان يقع ما لا يحمد عقباه؟ خلي بالك بس الوباء منتشر وبيزداد شراسه وشده، فانت لازم تسمع كلام الاطباء والعلماء وما الى ذلك. واحد يقول طب من نسيب صلاه الجماعه، نترك صلاه الجماعه، طب ليه؟ تهجر المساجد لماذا مع القدره على الاتيان اليها؟ على كل حال صلاه الجماعه يعني مختلف في حكمها، لكن ليه تسيب صلاه الجماعه؟ ليه؟ صل على قدر الامكان وهذا هو المطلوب منك. زي يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف، لا صلاه لمنفرد خلف الصف. فذهب فريق من اهل العلم منهم احمد واسحاق وابن حزم الى بطلان الصلاه خلف الصف، بطلان صلاه المنفرد خلف الصف. خلاص ده ثابت في حديثين، حديث رواه احمد وابن ماجه عن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، ورواه الخمسه الا النسائي. لا اذكر عن من صحابي رضي الله تعالى عنه ان شاء الله اتذكر، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له استقبل صلاتك فلا صلاه لمنفرد خلف الصف. طب ليه الراجل دلوقتي علشان يصلي وجد الصفوف كلها مكتمله ماذا يفعل؟ ولا يمكنه ان يتسلل ليقف الى جوار الامام. بعض العلماء قال لك يسحب واحد من الصف، ابو حنيفه قال ممنوع، وايده في هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ليه؟ لان ده انت كده اخرت رجلا عن رتبته وتصرفت فيه بغير اذن منه، تكذبه بدل ما كان واقف في الصف الخامس تخليه في الصف السادس وتكذبه من غير ما تستأذن ولا اي حاجه، بالاضافه لانك انت كده قطعت الصف الخامس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع صف من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى يعمل ايه في الحالة دي؟ يصلي منفردا خلف الصف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يستطيع أن يقف يصل إلى الإمام ليصلي إلى جواره، وكذلك غير مأذن له في أنه يجذب واحدا من الصف ليصلي معنا، أن هذا قطع للصف. يبقى يصلي منفردا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في الحقيقة أنا كنت ناوي، بس الوقت ما فيهوش بركة للأسف الشديد، كنت ناوي أن أتحدث عن أن هذه الظروف كيف تمهد الأرض الآن للدجال، كيف تمهد للدجال. فكنت أريد أن أتعرض لحديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، لكن يبدو أن الأمور لن تسعفني، فأنا إن شاء الله بإذن الله سأستأنف درس المتين سؤال وجواب، وهتحان الفرصة بإذن الله لأشرح حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. أسأل الله العلي الأعلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الثبات على الحق. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.